الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتباه. شفت أي حد واقف قدام القائد بتاعه بيتحرك؟ انتباه، لازم تقف زي الألف. انتباه. عارف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حسسني بمعنى كلمة انتباه ده وهو بيقول ايه؟ وهو بيقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام أن يرفعوا أبصارهم إلى السماء، لينتهن أو ليأخذن الله بأبصارهم. إيه ده؟ أنت إزاي تبص فوق وأنت بتصلي؟ أنت مش عارف إن ربك فوق؟ ربنا فوق، يبقى وأنت بتصلي عينك فين؟ في علاقة بين الخشوع والأدب. الخشوع له علاقة بالتعظيم والإجلال. المصلي لما بيصلي بيتعلم الأدب. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي علاقة بين الخشوع وبين الأدب. والمؤدبين اللي عرفوا ربنا وعرفوا حقه وعرفوا المفروض تبقى أخلاقهم إزاي ومعاملتهم لرب العالمين إزاي، تلاقيهم لما بيصلوا خاشعين. قال الله عز وجل: وكانوا لنا خاشعين. وبص المتلازمة دي: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تحس بالأدب، تحس إن هم مؤدبين، يسارعون يدعون رغبا ورهبا، مؤدبين خايفين وراجين، لا قانطين ولا مغرورين. وكانوا لنا خاشعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ونحن نعيش مع الخشوع. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب، اللهم أذقنا الخشوع يا رب. ووصلنا إلى كلام الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهو يحكي كيف يكون التفكر في صفات الله وآلائه معينا على الخشوع. قال: فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب ربه واطلاعه على سره وضميره، وذلك يوجب الاستحياء من الله تعالى. ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب. ومن خاشع لشدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. شفت؟ الخشوع متأثر ومنطلق ونتيجة للمعرفة عن الله، المعرفة لشدة بطشه وشدة أخذه جل جلاله. واللي يعرف ربنا، اللي يعرف ربنا يخافه، يخافه جل جلاله ويخشاه ويتقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. اللي يعرف ربنا يخاف منه، اللي يعرف ربنا يخشاه، اللي يعرف ربنا يتقي غضبه جل جلاله. وقضية الخوف من بطش الله تكمن في أن عقوبات الله لا تخطر على بال. قال الله جل جلاله: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. رب العالمين إذا آخذ، إذا غضب، قال الله جل جلاله: فلما آسفونا انتقمنا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. رب العالمين إذا اشتد غضبه على أحد فلا تدري كيف يعاقب، لا تعلم كيف يعاقب سبحانه وتعالى. فمن عقوبة بالخسف، ومن عقوبة بالقذف، ومن عقوبة بالصيحة، ومن عقوبة بالإغراق. ده يتخسف بيه، ده يغرق، ده تأخذه صيحة، لا لا لا لا لا. وأشد من هذا العقوبة بما يحب الإنسان، أن يعاقب الله عبدا فيرسل عليه شيئا يحبه ويشتهيه، ربنا يبعت له حاجة بيحبها، والحاجة اللي بيحبها دي عمره ما يتخيل ان الحاجة دي تضره، صح ولا لا؟ قال الله جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لما ربنا يعاقب إنسان مش ممكن الإنسان ده يقوم لعقوبة الله، العقوبة أشد مهما كان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. ممكن ربنا يستدرج عبد فيسوق إليه ما يحب فيهلك، يهلك بالمحبوبات. قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك ولكنك لا تشعر، أنت مش عارف حاجة. أشد العقوبات ما لا تعلم أنه عقوبة، وأشد منه الذي تحسبه كرامة. نفسه يرائي بالقرآن فربنا يمكنه من مسجد كبير، يفتكر ان ربنا أكرمه، والحقيقة ان ربنا خلى بينه وبين نفسه. شوف العقوبة الغريبة دي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف ايه، تتخمن ايه العقوبة؟ نوله ما تولى. تخيل ان العقوبة هي ان ربنا يسيب العبد يعاقب نفسه، تخيل ان العقوبة هي ان ربنا يسيب الانسان ده يعاقب نفسه. تصور ربنا ما يسلطش عليه عدو، ربنا يسلط عليه نفسه، وهو فاكر ان ربنا بيكرمه انه بيعمل اللي نفسه فيه. ابدا. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عامل في اذكار الصباح والمساء ورد انه يقول: افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الله جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نفسي أسألك وأسأل الناس سؤال: هو ربنا بيحب الأغنياء أكتر ولا الفقراء أكتر؟ تتوقع الإجابة إيه؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. ربنا بيحب الأغنياء ولا الفقراء؟ أكيد الفقراء، ربنا بيدي كل واحد على قده، واحنا كلنا متساويين عند ربنا، كل واحد بعمله، بس برضو يا ربنا بيحب بيقف مع الفقير أكتر من غني، لأن هو اللي محتاج المساعدة. ربنا بيحب الأغنياء ولا الفقراء؟ بيحب الفقر. ربنا بيحب الفقراء أكتر من الأغنياء؟ بيحب الفقراء. الله أعلم، بس ربنا يعني بيحب الفقير أكتر من الغني. فقر. لا، الفقراء طبعا، ربنا بيحب الفقر. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. صحيح، هو ربنا بيحب الأغنياء ولا الفقراء؟ ربنا بيحب البيض ولا السمر؟ ربنا بيحب الناس الناجحة ولا الناس اللي مش ناجحة؟ هو ربنا بيحب اللي كمل تعليمه ولا اللي ما كملش تعليمه؟ هو ربنا بيحب مين اكتر؟ الاجابة ان ربنا بيحب اللي راضي اكتر، اللي راضي باللي ربنا قسمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. عارف يعني ايه بل لا يشعرون؟ لا يشعرون دي يعني بنج. لما بتاخد بنج بتحس ولا متحسش؟ خلاص بقى متحسش. خدت بنج في درسك خلاص، يمسك الشاكوش ولا يمسك الكماشة ويخلع في درسك ما تحسش. بل لا يشعرون يعني خدت بنج. عارف ايه البنج اللي يخدر قلبك؟ الفلوس والذرية. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. انت فاكر ان الفلوس معناها ان ربنا راضي عنك؟ بل لا يشعرون، مش حاسس ولا حاجة. كل اللي ربنا غضبان عليهم فاكرين ان ربنا راضي عنهم. وأملي لهم إن كيدي متين. الإملاء غير الاستدراج. الاستدراج إن ربنا يدي العبد نعمة يلهي بيها عن رضاه. عجائب العقوبات، شوف الحلقة دي اسمها كده عجائب العقوبات. عقوبات ربنا عجيبة عجيبة، يعاقب بالحرمان ويعاقب بالعطاء، يعاقب بقطع المدد ويعاقب بالمدد، يعاقب بتيسير الأماني ويعاقب بتعسيرها. ملك وهذا شأنه وشأن خلقه. فشوف رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول ايه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، دي عقوبة. وأملي لهم إن كيدي متين، دي عقوبة تانية خالص. في عقوبة اسمها سنستدرجهم وعقوبة اسمها أملي لهم. سنستدرجهم يعني ربنا يسلط على العبد نعمة يلهي بيها عن رضاه. وأملي لهم، لا أملي لهم بقى دي إن ربنا يسيب العبد، هو مش محتاج نعمة تلهيه، هو بس كفاية إن احنا نديله وقت يضيع فيه نفسه. هو كده كده هيهلك نفسه، هو بس كل اللي محتاج له شوية وقت. وأملي لهم يعني أسيبه، أسيب العبد ده هو متسلط عليه نفسه هيضيع. وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله جل جلاله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ربنا قال أكرمه صح؟ فأكرمه صح؟ ربنا الآن أكرمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ولا ده ولا ده، ولا الغني حبيب ربنا ولا الفقير حبيب ربنا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، غلط. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، غلط. ولا الفقير مبغوض ولا الغني محبوب، ولا عطاء ربنا علامة أنه بيحبك، ولا منع ربنا علامة أنه بيكرهك، خالص مش كده خالص. كلا، أنت مش فاهم حاجة. طب يا رب العالمين تباركت وتعاليت، أنت قلت فأكرمه، يبقى العبد ما ينفعش يقول أكرمني؟ أيوة ما ينفعش، لأن ده إكرام ظاهر. اللي ماتوا بس هم اللي عرفوا ربنا راضي عن مين وبيتقبل من مين وما بيقبلش من مين. أختي حبيبتي ماتت وتوفاها ربنا وحطتها بإيدي في القبر وبستها في القبر وسبتها ومشيت. أختي دي دلوقتي عارفة وأنا مش عارف، هي عارفة مين اللي لو تصدق لها بمصحف وحط لها مصحف في المسجد قبرها يبقى كله نور وتتزف وتفرح وتتهنى وتبقى حاجة سعيدة وتنبهر بمصحف الواحد جابه بعشرة اتناشر جنيه وحطه في مسجد؟ ومين اللي لو حج حجة بخمسين ألف ستين ألف جنيه ما تسويش حاجة وما تفرحهاش، لأن ربنا بيتقبل من الطيب ده وما بيتقبلش من الخبيث ده؟ لأن ربنا بيتقبل من الطيب ده وما بيتقبلش من الخبيث ده. اللي مات بس هو اللي عرف ايه العقوبة وايه الإكرام. الميت بس اللي شاف. ربنا بيقول فبصرك اليوم حديد. اللي شاف ملايكة دلوقتي بس اللي مات عرف. عرف الناس اللي لسه عايشة دي ماشيين صح ولا غلط، ربنا راضي عنهم ولا غضب. اللي يحس بقى ان طول ما هو عايش في الدنيا مش عارف، مش عارف ربنا راضي عنه ولا لأ، مش عارف هو شغال في اللي يرضي ربنا عنه ولا لأ، مش عارف هو بيعمل في معمل ولا في غير معمل. اللي عايش طول ما هو عايش مش عارف، مش عارف ونفسه يعرف ربنا راضي عنه ولا لأ. الحالة دي تخلي الإنسان يخشع. اللي مش عارف هو اللي أنا فيه ده عقوبة ولا لأ، هو إن ربنا نجحني كده راضي عني ولا بيعاقبني، واللي حرمت منه يا ترى حرمت منه لان ربنا راضي عني وبيصرف عني ولا بيعاقبني. اوعى عمرك تقول ربنا بيحبني، قول يا رب حبني. اوعى عمرك تقول ربنا راضي عني، قول يا رب ارضى عني. اوعى تقول ربنا اكرمني، قول يا رب اكرمني. اوعى تقول ربنا بيحبني، قول يا رب حبني. الحيرة دي والخوف من العقوبة دي بالرغم من انها حيرة الا انها لذيذة لذة ولا في الاحلام. قم فصلي وذق هذا الغرام، فان الخشوع ليس كالكلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.